يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسكن في مسكن صغير ولديها 3 أطفال، واشترطت على زوجها عدم الحمل حتى ينتقلوا إلى مسكن كبير، وزوجها مقتدر ماديا لكنه يرفض الانتقال، فهل هي آثمة بطلبها ذلك واشتراطها عدم الحمل؟ الحمل لا يمنع، الحمل لا يمنع، إذا حملت وضاق البيت يبي يطلعهم غصبا عليه. نعم.